يعني لا يشرعها بثواب الأعمال لمن لم يأتي بعد من البشر باتفاق العلماء. أنا هدي ثواب الأحفاد مثلا، هم لسه متخلقوش، قبل ما أموت هدي لهم ثواب؟ لا، ممكن أقول وللمؤمنين يوم، يعني رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول ثواب، يشمل دول الدعاء اللي هيأتي بعد ذلك، لكن مش هيهدى ثواب عمل معين معدوم، مفهوش نزاع. الامر بقى بتاع اللي هو انهم بيدعوا له، اللي الشوكاني بيعول عليه، هاتي ان شاء الله بس اصبر شويه. الشوكاني بيقول ايه ده، دعاء من الادعيه، اللهم اجعل ثواب هذه القراءه يصل الى فلان. بيقول اذا استوفى شروط اجابه الدعاء فما المانع ان يمنع، اذا كان الله يمكن ان يستجيب الدعاء له في حسنات لا يحصيها الا هو سبحانه وتعالى من غير تسبب من الفاعل، فان يكون الفاعل قد تسبب وفعل ودعا الله فلا مانع من ان يستجاب هذا اذا استوفى شروط اجابه الدعاء. قال وفي المغني لابن قدامه قال احمد بن حنبل الميت يصل اليه كل شيء من الخير للنصوص الوارده فيه، ولان المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان اجماعا. لا، هذا ليس اجماعا. اولا عدم النكير ليس اقرارا بصحه القول، لكن اقرار بان المساله فيها اجتهاد، ليست انه لم ينكر، ربما لم ينكر لانه يرى المساله فيها اجتهاد، ولا ينكر في مواطن الخلاف السائر، فهذا يدل على ان المساله لا ينكر فيها ولا يشدد فيها ولا يغلظ، المساله فيها اجتهاد. قال والقائلون بوصول ثواب القراءه الى الميت يشترطون ان لا ياخذ القارئ على قراءته اجرا، هذا كلام مهم، لان الذين يقرؤون في المآتم ياخذون اجرا، فاي اجر لهم اذا كانوا يعني يقرؤون للاجره، فلا ثواب لهم حتى يهبوه. قال فإن أخذ القارئ أجرا على قراءته حرم على المعطي وعلى والآخر، لأنه يساهم على بدعة، ولا ثواب على قراءته. ليه بقى؟ طب مش فيه اختلاف في جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن، على تعليم القرآن؟ تعليم نعم، هذا ينتفع به، أما مجرد القراءة فلا يصح أخذ الأجرة على ذلك. لذلك أخذ الأجر على صلاة التراويح لا يصح أخذ الأجر على قراءة القرآن في صلاة التراويح، ولا على ذات الصلاة. أنت تأخذ الأجرة على ماذا؟ إن أعطوه مساعدة لفقره، أو ليستعين بها على المواصلات، أو لأنه ترك عمله فهم يعني يعطونه حتى يكفى عمله، فهذا يكون من باب الكفاية لا من باب الأجرة. إذا كان على سبيل الاشتراط والدعاء بكذا والصلاة بكذا، لكن إذا كان بالقنوت يبقى 30,000، من غير قنوت يبقى 15 مثلا أو 20، هذا بلا شك عقد إيجار صحيح صريح، فلا يكون صحيحا ويأثم، ولا تنعقد إيجار على الصلاة ولا على يعني القراءة. قراءة القرآن دي مش هي المختلف فيها، المختلف في التعليم، هذا ليس تعليما، هذا يأخذ الأجر على القراءة المجردة. قال لما رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واعملوا به واعملوا ولا تجفوا عنه، الجفاء التباعد، ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. الغلو بمعنى حمل آياته على غير محاملها، غلوا في باب معين كالخوارج يأتون إلى آيات وردت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. معنى لا تستكثروا به يعني يقرأ القرآن ليكون فلان أكثر تابعا من فلان، وليكون أكثر سامعا من فلان. اللي بيحصل بالضبط في صلاة التراويح في رمضان،